قال لهم كفار مكة هؤلاء أهل الكتاب الأول تسألوهم أنهم خير أم محمد وجاءوا إليهم وفي مكة وهم هذا الذي يريدون عذاب الله بعد مرور وذكرت لكم أن الله وصف اليهود بخمس صفات كل واحدة مكفرة وهل نبيكم بشر من ذلك وجاء محمد فنخبركم جزاء عند الله من لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء هذه الخمس ذكرها الله في سورة المائدة وهي آخر ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لما أتوا إليه قالوا أخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ يقولوا كفار مكة من يهود قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن نسب الحديث ونسحر الكون يعني البعير السمين ونسمى على البلد ومحمد صنوبر سب آلهتنا قطع أرحامنا تبعه الحجاج أو شبهاء حجاجنا قالوا خير واحد فأنزل الله أنا سبيعه الذين أوتوا نصيبا من الأسر وإذا سمعت أوتوا فهي دم لنا لأن الله وصف اليهود أيضا بالقرآن بسنته وصفهم بالحمير وصفهم بالكتاب وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو شبه قال في شأن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ما عملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يعلمون قل يا أيها الذين هاجروا من اليهود أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت يقول الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدموا والله عليم ويقول إن الثاني في الكلاب واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منه انسلخ كما تسلخ الذبيحة من جلدها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها أعطاه الله جسم العظم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوا كمثل تحمل عليه يلهث وتترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون ذا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وصدرهم الله بالآية بخمس صفات وهذه آية صفتان سبع فيقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت السحر ويقولون للذين كفروا ويقولون لكفار مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أنتم خير وأهدى سبيلا اسمع الجزاء أولئك الذين لعنهم الله واللعنه والطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا أم لهم نصيب من الملك أم لهم نصيب من ملك الله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا النقيرة النقرة التي في النواة ضرب الله في النواة ثلاثة وتلك الأمثال نضيبها للناس لكن ما يعقلها إلا العالم فإذا لا يعطون الناس ولا ما يعادل النقرة التي في النور قال الصلاة الأخرى ولا يظلمون فتيلا. يسوك الذي في النور. قال في المثال الثاني: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصريف. المثابة على النور. إذا ما يؤتون الناس نقيرا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون أم يحسد العرب أم يحسد اليهود العرب حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود حيث بعث محمد عليه الصلاة والسلام من سلالة إسماعيل ولم يبعث من اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله مصدقا قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لذلك خير من ظاهر وخير ظاهر نصراني ذهب أبا طالب للشام ومحمد صعيد محمد عمره أقل من العشرين وقيل أقل من الصحابة كان أبو حير هذا له صومعة يعني محل يتعبد فيه فلما أقبلت القافلة رأى أبو حيرا وأمامة تضلل هذا الصومعة فنزل من صومعته وتعرض لهم وألزم عليهم بالضيافة أنه سيحشيهم ويغديهم وهو يريد هذا الصليب فحضروا إلا محمد ما حضر لأنه صغير جعلوا عند لسانه قال هل غاب عندكم أحد قال غاب عنا طفل قال أشوفه فلما أتوا به وعرفه وسأله قال له أخبرني باللات والعزى الذي يحلفون بها قوم قال لا تحلف بها ما حلف شيئا أكره من ثم أخبره وسأله ثم قال هذا نبي هذه الأمة ثم نادى عمه أبا طالب الذي مات على الشرك وجده مات على الشرك وأبوه مات على الشرك وأمه مات على الشرك خلاف المخلفين والمبتدعين وعلماء الضلال الذي خاف الرسول علينا منهم وإنما خاف على أمتي على أمة النبوة الحرص على أنك ترجع به إلى مكة فإني أخشى عليه من اليهود وإن رأوا الذي رأيت سيقتلون يقتلونه لمحة أخذ عمه بهذه الوصية وذهب إلى الشام بسرعة وأخذ حاجته وقتله وهو يلاحظ محمد قبل أن يتوجه إلى الشام أراد أن يبقي لكن من حبه له ما صبر ذهب به هؤلاء أعداء الله وأعداء رسله الله عز وجل يقول فلما جاءهم ما عرفوا كبروا سبق لنا بالأمس أو بالدروس الماضية أن اليهود الذين سكنوا المدينة ثلاث مرات لأن المطيق أشهر طوائف اليهود ثم عاهدهم عليه الصلاة والسلام لما هاجروا دعاهم إلى الإسلام فابوا عاهدهم عاهدوك أو طلب منهم أن يعاهدوا على أن لا يقاتلوا ولا يكون مع أحد يقاتله ويقيم على دينه. لا تضعوا العهد ومواثيق وكل الثلاث طوائف كلهم من القبر آخرهم بنو قريظة قريظة قريظة تسمعون عندنا باجك من أهل المدينة قريظة هذه هي محل مثلا منهم بين سنتين حتى أخصوطا كل من أمك شعر على قوي وعملتهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأمر من أطاؤها وكان الله على قبلها وأنزل الذين ظاهروا من صياصيهم وقصودهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تنقلون وتسكنون وأغرقهم وديارهم وأموالهم وأمر من أطاؤها وكان الله على ما قصد الله علينا هذه الأخبار بها أي لأننا نقع فيما وقعوا فيصيبنا ما أصاب ما هو العباد على الله إذا عصوا ما هو العباد على الله إذا خالفوا أمره وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فلسفوا فيها حق عليها القول وكما أردنا أن نذكرون من أمره كفى لربك فالحسد الذي وصف الله اليهود به هو أبشع الحسد والحسد على نوعين حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما جاء في الحديث وفي رواية كما تأكل النار العشب هو حسد اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله الحسد هذا هو أن يتمنى الإنسان توال النعمة عن صاحبه أو من يعاديه سواء حسنة أو حسنة هذا يكون حسنة كما تأكل النار إن النفس لما رد السلوك والهوى والشر يجمعون عليه يثيرون في قلب الحسد الذي يأكل الحسنات من الحسد أما الحسد الثاني فهو حسد واحد مستقيم على أمر الله مستقيم على طاعة الله فتحسده يعني تود أن تكون مثله أو قريبا منه مع أن في قلبك أو في سوينا قلبك أنك تود لربك وأن الله يديم عليه قال لا ثم يقول سبحانه وتعالى فلا يتغفر هذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه الذين قدموا على مكة وسألهم كفار مكة وقالوا أنتم خير ما أتى سبيل مكة الآية الثانية قل هل نبيكم هذه الآية من سورة المائدة والآية الأولى من الآيات الأولى من سورة النساء الآية الثانية من سورة المائدة وهي آخر ما نزل آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى قل هل نبيكم قل هل أخبركم يا محمد جزاء ونبيكم بشر من ذلك جزاء لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت خمسة أولئك شر مكانا وأضل عن سواء ومن هذه الآية يقول سبحانه وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقبل ذلك يقول موجها سبحانه وتعالى خطابه لطائفة من المؤمنين يعني تقول واحد من عشرة أو خمسة من عشرة ما وجه خطابه إلا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى يكون أحدهم فهو منه فهو ظالم النفس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى الذين في قلوبهم مرض، قلوبهم فاسدة، قلوبهم خربانة، قلوبهم ما ود الشياطين يسارعون فيه، يسارعون في اليهود والنصارى، يقولون نحن أن تصيبنا دائرة. يقول الله عز وجل متحديا لهم، عسى الله أن يهدي القلوب أمر من عنده فيصبحوا على أن يصابوا جميع أنفسهم. إلى أن قال وإذا ناديتم إلى الصلاة الأذان والإقامة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وليا لهم كتابي هل تنقمون منا؟ يقول يأمر الله محمد عليه الصلاة والسلام وصحابه هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم هذا والفسوق والخروج عنه وأن في عقول لا نخبركم به جزاء الله تعالى من لعنه الله جعل من مغفرته والمنادير وعامل الطاغوت وجعل منهم يعبدون اولئك شر مكانا وامن على الزواج وكان والطرد والعذاب وغضب عليه اليهود باءوا بغضب على غضب كما قال عز وجل فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب جعل منهم القردة والخنازير جعل من اليهود القردة كما قال عز وجل في سورة الأعراف فسألهم وسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون الإسلام عيد السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى فيقول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أضل الله من كان قبلنا وكان عيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد فجاء الله بنا هدانا ليوم الجمعة التي هي أفضل أيامنا فنحن الآخرون الأولون يوم نحن الآخرون يعني من محمد يا الأخير لكن الأولون ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن مثلكم إن مثلكم أو إنما مثلكم مثل الكتابين قبلكم عن اليهود والنصارى كمثل رجل استاجر أجرا وقال من يعمل لي من طلوع الشمس إلى الظهر بكذا عملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر بكذا فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس قبل أن لا يرضى فقالت اليهود ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال الله لهم هل ظلمتكم الحق ذلك ترضيكم لكن من هذا؟ فالعالم هذه غالبها يصف عليه قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن شبه الله اليهود من الحمير بالجن وصف نص الذي خلقه قال في وصف الحمير هم اليهود عداو الله وعداو ذلك بأنهم كانوا يكفرون ويأكلون من هذا ويأكلون الذين يأمرون بالمعروف ويكفرون من هذا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل رأسه لأنه تجي الحمار تحمله من المصانع أو من صحيح أو من صحيح ما يستفيد عند الله لأنه بعيد الله اليهود بئس مثل القوم الذين كذبوا بهذا الله لا يهدي القوم. الآية الثانية شبههم بالكلاب قال عز وجل في سورة الأعراف واتل عليهم يا محمد واتل على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها انسلخ منها كما تسلخ أشياء من جلدها لا تعوى الشيطان فكان من الغاوي نزلت في العورة والعام بن بعورة والعام بن بعورة يهودي أنا من العرب هذا الخزاعي عمرو بن لحي الخزاعي الذي قال صلى الله عليه وسلم ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم وفي حديث آخر لأنه أول من سيب السوائل تولى رئاسة مكة وبث فيها الأصنام وجلبها من الشام وغيرها فيقول صلى الله عليه وسلم رأيت متى رأى حين أسري بروحه وجسده فرأيت عمرا بن لحي الخزاعي يجر خصبه في النار يعني أمعاءه لأنه أول من غير دين إبراهيم في رواية لأنه أول من سير السوار ما جعل الله من ولا سائلة ولا رسيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعلمون. العام بمعورة هذا أعطاه الله اسما أعظم يقول الله فيه واتل يا محمد على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ والعام بن باعورة اليهود فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا يقول الله تعالى ولو شئنا مشيئة وإرادة شرعية قدري لكن الله لا أراد أراد كوني قدري أنه ظن مني ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتبصرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال بعدها ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن خلق الله أواجل حضر لجهنم حضر لهم قلوب لا يفهمون بها ولهم عين لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالإبل أو البقر والغنم من هم أضل منهم أولئك هم الخاسرون. الغلظة والحنابية كانوا يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا ثلاثة أسألهم يعني يا محمد اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون للسبت لتأتين حيتانهم يوم سبتهم شرعا توفرة مالية جوانب البحر ويوم لا يسبتون لا تأتي ابتلاء واختبار وامتحان وأنت يا من تسمعني مبتلى إن نجحت هذه الجنة هم نجحت ولا في دور فريق الهدى وفريق الحق عليك فريق الجنة وفريق الهدى إنهم تخذوا في هذه الأرض هذا هو الممتحن وتمتحن في اليوم والليلة خمس مرات من الصلاة. والله من واحد واحد يسمعني وصلاة قبلك شوية أنا عارفين وقدر الله مصيبتك، لأن الرسول من أكعاد رسول هدى سنة فكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من نفع نفسه وتمنى حقه. العاجز لا يمكن يخرج منه لأنه من أصحاب النار. طائفة نصر الشبابيك صارت بها الحيتان يوما، وتركوها بالشبابيك فأخذوها يوما، وطائفة أخرى سكتت أنكرت عليها، فإنهم بشد إنكارها عليهم جعلوا جعلوا جدارا بينهم، وطائفة أخرى سكتت. فإذا صار الصلاح فتحوا أهل الذي استحلوا محارم الله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يوصي أمته يوصي المؤمنين لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تشبهوا باليوم، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. كل من أخذ الربا وكذا فهو مشبه به. الرسول لعن خمسة، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهده، كل واحد يسمعني او لا يسمعني يدخل ماله في البنك ويأخذ عليه ربحا فهو ملعون، لعنه رسول الله. ان حج لا يقبل الله حجه، ان اعتمر لا يقبل الله عمره، ان صلى لا يقبل الله صلاته، ان صدق لا يقبل الله صلاته. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشهده، خمسه بل لعنه والطرد والابعاد عنه. لا تستحلوا محارم الله بان تكذبوا به. لما مضى عليهم ايام ما فتحوا الابواب صلوا عليهم فاذا هم قرد وخنازير قرود وخنازير، شبابهم مسحوا قرود وشيوخهم مسحوا، حتى ان الرجل يقول يا فلان لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة. قالوا يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بس اليهود اللي يعدون للسبت يتحيلون وينصبون الشبابيك ويصيدون الحيتان يوم السبت ويوم لا يسجدون لا تأتون، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول علماء السنة الشباب مسخوا قرو والشيوخ مسخوا خنازير، والمسخ حكمة الله لا يحصل منه نسر ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ثم يهلك، لا يحصل منه نسر ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم يعني اليهود أن يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور، فكان سريع العقاد إن خالف أمره، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأنا ورجع إلى ربه. لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد جعل منهم يعبد أولئك شر مكان وجل جدا. قال الذين طلبوا العلم أخذناك من الآية، نعم قال الذين خلفوا عنها لا نتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية من سورة الكهف، هذا من تحدي اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعثوا أو وارسلوا من يسأله تحديا واعجازا. ارسلوا قال اليهود سلوا محمدا عن فتيان ذهبوا في اول الدهر ما شاء. فقال سأخبركم ولم يقل ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. تاخر الوحي عنه ما يغرب من نصف شهر ثم انزل الله عز وجل. كان هؤلاء الفتن ثم سالوه تحديا عن الرجل الطوار الذي بلغ مشارق الارض ومغاربها. انزل الله عليه ويسرونك عند الارض. لكن معنا الفتيه يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعني نقول كانوا من آياتنا أجلا. إذا والفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 309 سنين. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. قبلها وترى الشمس اذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تغلبهم ذات الشمال كلبهم باسط ذراعيه بالوسط يحلف فسعدوا هم كلبهم. كل واحد يذكر في معاملته والله ما هنا الا جنه والا نار ما فيها دم. فاذا غربت تغربهم من هذا الشمال وهم في فجوه منه يعني من الغار. ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الخطاب لمحمد صلوات الله عليه وسلم أتحسبهم يا محمد إيقاظا أمرهم فاتح الأعين. الكلب باسد رعيب الوصيد في باب الغار ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد رعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم. كسر الله المنطقة وخصوصا عندهم في الغار هيبة ورعب. يقول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه محمد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا خوف ولملئت منهم رعبا. كذلك بعثناهم ليستاهلوا بينهم بعثهم الله. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق هي الفطره فلينظر ايها الزكاه طعاما. لما بعثهم الله الى المدينه 300 سنه فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها الزكاه طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم يعني قومهم لأنهم يعني يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول عز وجل وكذلك عثرنا عليهم. ذهب هذا الرجل ومد الورق إلى صاحب دكان جميع طعام بسون الشعر معامل والشعر عملني كذا كذا حتى أخذوه إلى وليه ثم دلوهم عليه. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق لا بد من الموت ولا بد من البعث بعد الموت ولا بد من الجزاء. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه يتنازعون أمرهم بينهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليهم ليقولون ثلاثة رابعهم كلب. هذا قول ثلاثة رابعهم كلب. ويقولون خمسة سادسهم كلب رجما منهم. ويقولون سبعة وثامنهم كلب. هذا هو سبعة والثامن ما يعلمهم إلا قد. قال ابن عباس رضي الله تعالى حبر الأمة والجمال هم سبعة وثامنهم كلبهم وأنا من القليل الذي يعلم. فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم من اليهود أحدا. ولا تقولن لشيء يا محمد إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. وش أخبركم؟ وش اليهود أخبركم؟ الآخر الوحيد أن يتمغد فيه. ولا تقولن لشيء آخر عشرة أيام أم عشر يوم حتى ضاق صلى الله. فلا تقولن يا محمد شيء من ذلك إلا أن يشاء. رب ربك إذا نسيت وقل عسى يعني ربي لأبلغ من هذا رشدا. ثم قال سبحانه ولبثوا في شهر ثلاثمائة سنين وازدادوا ثلاثمائة سنة وتسعون. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأبصر ما لهم من دونه ولي فلا يشركون. هؤلاء سبعة وقال الذين غلبوا على من هذا الشيء لنتخذن عليهم مسجدا. فقال نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت والذي مات يوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي أهل البدع والضلالات والخرافات يصبرون يقول هذا عيمان الغرب هو مات يوم عينهم عورة لا يدرون أن الرسول مات يوم الاثنين بدع وضلالات والخرافات التي تعد صاحبها إلى جهنم. مضى القرن الأول مئة سنة والثاني والثالث والله ما يعرفون عيد الموت. وستين سنة من القرن الرابع والله ما يعرفون عيد الموت. متى حدث؟ 360 360 من الهجرة و 350 بعد الموت. من الذي أحدث؟ العبيديين عداو الله وعداو رسوله الذين سموا أنفسهم الفاطميين الذين ملكوا مصر وغيرها وبنوا القبور على المساجد أصلهم من اليهود وهم الذي أحدثوا الموت. نعمة الله عليهم وعلى أسفاهم عداو الله وعداو رسوله بسببهم بنيت المباني على القبور بسببهم عبية الأوثان بسبب ما حدثوا بدعة وضلالة. إن وجدنا أبانا على العمى أعوذ بالله من خلق للشقاء فللشقاء اللهم إني ثم تقول رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولولا تحذيره وتخويفه لأبرز قبره بالبرقين. فسبق قال لنا الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم. كل مسجد بني على قبر الصلاة حرام ولا يقبل. قال العلماء قال المحققون على أهل السنة والجماعة على الفرقة الناجية. إن كان القبر الأول يجب هدمه، وإن كان القبر الأخير يجب نبحه، فإذا صار قبر موجود لا تحب ولا يقبر. وهذا فإنه الرسول لعنه، فالذي يعمل فبأن ماذا معه؟ لعن الله اليهود والنصارى الثالثة، فالذين غلبوا على أمرهم دخلنا عليهم مسجد أن هذا من فعل اليهود والنصارى، غلبوا على أمرهم لنتخذن على أصحاب الكهف مسجدا، لأن هذا فعل اليهود والنصارى. ثم سأل اليهود أعداء الله وأعداء رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طوّر بلغ مشارق الأرض ومغاربها، أنزل الله عليه خبرا ويسألونك يا محمد اليهود عن ذو القرنين، قل تعالوا عليكم. آخر سؤال، هل هو نبي أو ملك صالح؟ على قولين لعلماء أهل السنة والجماعة، والصحيح أنه ملك صالح. قل سأتلو عليكم منه الإكرام، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ذو القرنين أما من ظلم يعني أشرك المراد بظلم الشرك، وسوف يعني تجعل بينك وبين الله واسطة تكون شركا، هو بالشرك وبدر عليك، تجعل سواد قلبك البدر وغيره واسطة تكون. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، لأنه مات مشركا، لأنه عاش على الشرك. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر. ثم أتبع السبب المغرب حتى وصل الشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، إذا طلعت الشمس دخلوا بيوتها وسرتها، لأنهم لو بقوا لأحرمتهم. كذلك وقد حفنا بما لدي خبر، ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ بين الجبلين وجد من دونهما قوما قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا؟ خرجا ما نطيق نعطيك خرجا مما بالسماء على أن تجعل بيننا وبينهم السد الذي فإذا بلغ بين السدين بين الجبلين تسد هذه الحجرة وتأخذ منا خراجا. قال رضي الله عنه ذو القرنين الملك الصالح ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطاني الله من القوة وما أعطاني الله من الأسباب خير من خرجه، لكن عينوني بقوة، عينوني بالرجال، أجعل بينكم وبينهم رجل، آتوني زبر الحديد، آتوني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين ركب الآلات ثم قال انفخوا جعل الأرض الحديث صار نار، قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروا قال ذو القرنين هذا رحمة الله حيث هيا لي الأسباب وحيث أنكم عنتمون. فإذا جاء وعد ربي قرب يوم القيامة جعله دكا وخرجوا على الناس قالوا وقتلوه فجروا فيه فأصعوا أرزاقهم وقربوا مياهه. إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربه ثم قال وتركنا يعني قرب يوم القيامة بعضهم يموت ونوفق بالسرور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عزل جهنم الذي قال صلى الله عليه وسلم إنه أشد من السيف الأكبر جسر من خبال جهنم أشد من السيف الأكبر ما قنطرة هذا يكبو هذا يحبو وهذا كرريب تحتفه وتغذبه في جهنم. وقع الزوجة في سورة النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. وإن منكم أيها الإنس والجن إلا واردها كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيهم. وآخر فتنم عند تفسير هذه أن من الناس كالبر يمر على هذا السيف على الزرع ومنهم كالسحاب سبرت الريح ومنهم كأجاود الخيل ومنهم كأجاود الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحفو حفوا. كان أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا هذه الآية بكى فيقول لي كيف لي بالصدور بعد الورود. الله أكبر النوارد وحق كيف لي بالصدور بعد الورود. أي منكم النوارد كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجل. صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية عند تفسير ياجوج ماجوج أن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة يقول يا آدم يقول يا لبيك يا ربي وسعدك يقول يا آدم يقول لبيك يا ربي يقول يا آدم ثلاث مرات يقول لبيك يا ربي وسعديك فيقول أخرج بعد النار من أمتك يقول يا ربي وسعديك يقول الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة من دخول في النار وفي الصحابة وحزن الصحابة خافوا على أنفسهم اسمع اسمع بعدين بعدين إذا رحت الفندق تحكم فيا ذكى الصحابة وحزن الصحابة وخافوا على أمر صحابة رسول الله الذين هم أفضل الخلق محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحمة وبينه الله أمرك على سجده وتقول فضل من الله ورضانه فيما هو في وجوه من الرسول رهبان بالليل وسود بالنهار على عذابه ذلك مثلهم التوراة مثلهم بالإنجيل كزرع أخرج الله آزرع زرع سبع على سوق يعجب الزراع على غضبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أفضل الخلق عند الله. حزن الصحابة أو بكى الصحابة قال صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا إن مثلكم كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا شترتا إنكم بين يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج من نسل آدم، من نسل أولاد نوح. والله من الأسلام أول عتبة، أول عتبة من أيام القيامة، وعينما حينما جمع في قبره يسألك الملكان على من ربك وما دين وما هذا الرجل الذي بفتديكم وما هو دليل. وإذا خرجت من قبرك تسأل عنه نجبت هذه الجنة وما نجبت، فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فيحسبون أنهم. قل عز وجل عند تفسير هذه الآية وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يحلي بذاته المقدسة لنبيه صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين عما كانوا ولا تزال قدمائهم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عنهم الله. ثم والله إنك مسؤول ثمنه أربعة في القبر وأربعة في الجنة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله الملك لا إله إلا هو رب العالمين. أسألك ربك من عن أولى من كلامه فيما أبلغ عن عمره فيما أبلغ وعن ماله من أين اكتسبه فيما أبلغ من أين دخل وعن علمه ماذا.